من شهادتين، شهادة ظاهرة، ظاهرة تحس بالسمع، عندما تقول أشهد أي أحس بالذي قال أشهد بأنه تكلم فقال أشهد. الثاني الصلاة، صلاة فعل من أفعال الجوارح، أيضا الزكاة، أيضا الصوم، أيضا الحج. فالإسلام اعتبر عن الإيه، نقدر نقول هو الأشياء التي ينقاد إليها الإنسان بظاهره. فعل، فهو عبارة عن فعل الواجبات، وهو الانقياد إلى عمل الظاهر. وقد غاير الله تعالى بين الإيمان والإسلام، غاير يعني أجعل الله سبحانه وتعالى فرق بين كلمة الإيمان وبين كلمة إيه؟ الإسلام، كما في الحديث، أي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما جاء جبريل فقال أخبرني عن الإسلام، والثاني قال أخبرني عن الإيمان. إذا الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم قولهم آمنا، قال لا تقولوا آمنا لأنكم لم تؤمنوا، ولكن قولوا إيه، ولكن قولوا أسلمنا. ليه؟ ذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون. عايز أقول لك إن المنافق الذي لا يوجد في قلبه إيمان هو يصلي مع الناس ويتصدق، قد يرى أنه يتصدق، وقد يذهب مع الناس إلى الحج، وقد يصوم حتى يقال أنه صائم، ولكن بداخله غير ذلك، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن برسله وكتبه، ولا يؤمن باليوم الآخر، ولا بالقدر خيره وشره. فهذا لا نقول عليه أنه مؤمن، ولكن نقول أنه بظاهره أنه مسلم، بالظاهر أنه مسلم. وذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون، أي بداخل القلب في إنكار، في إنكار بأن هذه الأفعال أوجبها الله سبحانه وتعالى، في إنكار بأنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب على هذه الأعمال، في إنكار بأن هذه الأشياء أصلا جاءت من عند الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما ادعوا الإيمان كذبهم الله في دعواهم، هم ادعوا الإيمان المنافقين الذين يفعلون هذه الأفعال ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم، عندما ادعوا هذا الإيمان الله جل في علاه كذبهم في دعواهم الإيمان لإنكارهم بالقلوب، وصدقهم في دعوى الإسلام لطاعتهم إياه. طب ليه؟ قال لهم وقل لكن قولوا أسلمنا، لأنهم يفعلون أفعال التي يقال على الإنسان الذي يفعلها أنه مسلم، كونوا أنه يصلي، كونوا أنه يصوم، كونوا أنه يؤتي الزكاة، كونوا أنه يحج إلى البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا، نقول أنه دخل في دائرة الإسلام، دخل في دائرة الإسلام، يعني أنت كده إيه مسلم. لكن مؤمن لا، تبتعد مما تعطي الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يقول أن هؤلاء آمنوا أم لم إيه أم لم يؤمنوا. وصدقهم في دعوى الإسلام لتعاطيهم إياه، أي لأنهم يفعلون هذه الأفعال. وقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في دعواهم بأنك رسول الله. هو رسول الله؟ نعم رسول الله. ولكن كاذبون في تصديقهم أنك رسول من عند الله. هم يعني لو هو مصدق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن آمن بمن؟ آمن بالرسل، إذن دخل في قلبه إيمان. ولكن هو منافق لم يدخل في قلبه الإيمان، ولكن يشهد بلسانه أمام الناس أنك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنك رسول الله. الله سبحانه وتعالى قال والله يعلم إنك لرسول، تمام، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في دعواهم أنهم آمنوا بأنك رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أي في دعواهم الشهادة بالرسالة مع مخالفة قلوبهم، أي هذه الأفعال هذا الكلام يخالف ما بداخلهم ما في قلوبهم، لأن ألسنتهم لم تواطئ قلوبهم، أي لم تكن متواطئة مع قلوبهم. وشرط الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، أن يوافق الإيه؟ يوافق القلب لسانك كما أنت معتقد يقول إيه؟ يقول لسانك. فلما كذبوا في دعواهم بين الله تعالى كذبهم. ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام استثنى الله تعالى من المؤمنين المسلمين. يعني إيه؟ الإسلام شرط في صحة الإيمان. يعني إيه برضه؟ يعني إن الإنسان بيمر الأول بمرحلة الإسلام ثم يدخل الإيه؟ يدخل الإيمان. إذن كل مؤمن مسلم، لكن مش كل مسلم مؤمن. يعني ممكن يكون دخل الإسلام لكن ما آمنش، دخل الإسلام بأفعال، بنفاق، أفعال ظاهرية تظهر للعباد فقط، ولكن لا يصدق، لا يواطئ قوله تصديقه في قلبه، لا يواطئ تصديق قلبه، لا يواطئ أقواله بلسانه. ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام استثنى الله تعالى من المؤمنين المسلمين، قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت ده هو البيت ده. هو البيت للناس المؤمنين، هم البيت الايه؟ الناس المسلمين، لأنهم لما أسلموا وصدقوا في إسلامهم ودخل الإيمان قلوبهم صاروا إيه؟ صاروا مؤمنين. فهذا استثناء متصل لما بين الشرط والمشروط من الاتصال. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، الصلاة الله سبحانه وتعالى صلى سماها إيمان، عندما تكون خارجة صادق الإنسان في خشوعها غير الأفعال الإيه؟ أفعال الجوارح. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال بعض قال أهل العلم الإيمان هنا أيضا الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. ينفع نقول تؤمن بالقدر بفتح الدال، وينفع نقول تؤمن بالقدر خيره وشره بسكون الدال. بفتح الدال وسكونها لغتان. ومذهب أهل الحق إثبات القدر، يعني أهل السنة أهل الحق المؤمنون حقا يثبتون القدر، يؤمنون بالقدر وبأنه من عند الله سبحانه وتعالى خيره وشره. ومعناه أن الله، أي معنى القدر أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة، وهي تقع حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. طبعا بخلاف قدرية اللي هم بينفوا القدر ويقولوا أن الأمر أنف، يعني الأمر ربنا، يعني حاشر الله سبحانه وتعالى، حاشر الله، بيقولوا أن الأمر ربنا لا يعلمه إلا إذا وقع، وهذا كفر، لأن القدر قدر معناه أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء في القدم قبل أن نخلق، وعلم سبحانه وتعالى أنها واقعة في وقت معلوم في مكان معلوم في زمن معلوم وتقع حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى، وحاش للأشياء أن تخالف أمر الحق جل في علاه، وهي تقع حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الإمام رحمه الله فيقول: واعلم أن التقادير أربعة، أي التقادير في القدم على أربعة. التقدير في العلم، ولهذا قيل العناية قبل الولاية، أن يأخذك بعنايته سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعنايته. والسعادة قبل الولادة، أي أكون مكتوب في الأزل أنه سعيد. واللواحق مبنية على السوابق، قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، يعني إيه؟ يعني يصرف عن سماع القرآن، عن سماع القرآن وعن الإيمان بالقرآن وبنبي القرآن صلى الله عليه وسلم في الدنيا من صرف عنه في القدم، الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره أنه سوف ينصرف عن القرآن وعن الإيمان وعن نبي القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك، أي من كتب في علم الله تعالى أنه هالك، أي ما كان مقدرا في علم الله القديم أنه هالك فسوف يهلك، لأن كل شيء يقع في هذه الدنيا يوافق تقدير الله سبحانه وتعالى. التقدير الثاني في اللوح المحفوظ، وهذا التقدير يكون يمكن أن يتغير، يعني الله سبحانه وتعالى كتب أشياء في اللوح المحفوظ وهو سبحانه وتعالى يمحوها ويثبت أشياء. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. إن كنت مكتوب شقي امحي الشقاوة بفضلك وبكرمك وبجودك وبعطائك، امحي هذه الشقاوة واكتبنا من السعداء. الله سبحانه وتعالى إن كان قد كتبنا في كتابه من الأشقياء أن يمحنا ويكتبنا من السعداء بفضله ومنه وكرمه وجوده وعطائه، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث التقدير في الرحم، وذلك أن الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والأمر الرابع التقدير، وهو سوق المقادير إلى المواقيت، وقوعها في الميقات الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق الخير والشر وقدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة. قدر ليك أنك في الوقت ده هيجي لك خير أو في الوقت ده هيصيبك شر، وكل من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله سبحانه وتعالى، وكل بأمر الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن ونصدق بذلك. والدليل على أن الله تعالى خلق الخير والشر قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله بقدر، أي كل شيء خلقناه وكل شيء خلقناه بقدر. ونزلت هذه الآية في القدرية يقال لهم ذلك في جهنم، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي في أشياء ربنا خلقها يا شر، هي شر في تقدير في أوصافنا نحن شر. وربنا سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا القسم إذا حصل فيه اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل إليه، وتقدير سوق المقادير إلى العبد، أن الله سبحانه وتعالى مقدر أن تقع مثلا في حفرة أمامك، تقع في حفرة، أن الله جل في علاه إذا لطف بعبده، إذا لطف بعبده أبعده عن ذلك، وتقديره نافذ جل في علاه. وهذا القسم إذا حصل فيه اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل إليه. وفي الحديث إن الصدقة وصلة الرحم تدفع ميتة السوء وتقلبه سعادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه أن الصدقة الذي يكثر من الصدقة يتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى سواء من ماله أو من ملبسه أو من علمه أو من قدرته أو من عمله، بأي شيء يتصدق لله سبحانه وتعالى. وصلة الرحم أن يصل رحمه، فإنها أي بسبب هذه الأفعال الطيبة الله سبحانه وتعالى يدفع عنه ميتة السوء وتقلب ميتة إيه؟ ميتة السعادة. أي كان مقدرا أنه يموت ميتة سوء، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذه الأفعال الصالحة فيمحو الله جل في علاه هذه ميتة السوء هذه ويقلبها إلى ميتة سعادة. الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا سعداء وأن يجعلنا من السعداء. وفي الحديث أي في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والبلاء بين السماء والأرض يقتتلان. الدعاء والبلاء يعني البلاء بيبقى ماسك، والإنسان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع فيتعالجان، ها الدعاء والإيه والبلاء يتعالجان أو يقتتلان، ويدفع الدعاء البلاء قبل أن ينزل، يدفع الدعاء البلاء قبل أن ينزل. يعني ممكن يكون أصابك شيء والله سبحانه وتعالى لطف بك فيه، أي كان مقدرا أن يكون أكبر من ذلك، يعني مقدر أن يكون أكبر من ذلك، ولكن بلطف الله سبحانه وتعالى قلل إلى هذه الدرجة. وقد يدعو الإنسان دائما دائما اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم عافنا، اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يكثر من الدعاء، فهذا الدعاء يرفع البلاء، يقتتل هو والبلاء بين السماء والأرض حتى يدفع الدعاء. يدفع مين؟ يدفع البلاء. فأكثروا من الدعاء. وإلى هذا القدر نقف، وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في مرة ثانية، نكمل التعليق على هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.